بسم الله. قال رحمه الله: فصل في فضل الفاتحة. انتهينا من تفسيرها، وكان آخر ما أخذنا الكلام على آمين وفضل آمين وما جاءت الأدلة بفضيلة كلمة آمين ومعناها. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من تفسير الفاتحة هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في القرآن، ليس هناك أعظم من الفاتحة، فهي أعظم سورة في القرآن. ذكر رحمه الله تعالى بعد الانتهاء من تفسيرها فصلا في ذكر شيء من فضائل هذه السورة العظيمة يكون حافزا للعبد العناية بفاتحة الكتاب، فإنها سورة عظيمة وتضمنت معاني جميلة. الشخص يعتني بتدبر الفاتحة. الحمد لله مفتتحة بالحمد لله والثناء على الله سبحانه وتعالى. وقد جاء حديث أبي هريرة الذي تقدم معكم في مسلم أن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمة الحمد لله رب العالمين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، لا أثنى علي عبده الأول، مجدني عبدي إلى آخر السورة. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل إلى آخرها. في الأخير هذا لعبدي، إلى الصلاة المستقيم هذا للعبد دعاء له والله وعد بالإجابة. الحاصل أنها سورة عظيمة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في هذا الحديث أنه اعتنى بتعليم أصحابه لها، كما في حديث أبي أيوب وكذلك أو كما في قوله لأبي أيوب وقوله أيضا كذلك لأبي سعيد بن معلة. قال: فصل في فضل الفاتحة. أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الكياني قال: أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن فضل الخزاعي قال: أخبرنا أبو عثمان عمر ابن عبد الله البصري قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا خالد ابن مخلد القطواني آخر يضبط القطواني وليس القطواني القطواني قال: حدثنا خالد ابن مخلد القطواني قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، يعني الشواهد، خالد بن مخلد القطواني يكتب حديثه ولا يحتج به. قال أبو داود صدوق ولكنه يتشيع، صدوق فيه تشيع. قال يحيى وغيره لا بأس به، وقال أحمد له مناكير. وأما ابن سعد يقول فيه منكر الحديث مفرط في التشيع، منكر الحديث مفرط في التشيع. ومن طريقين الحديث المشهور الذي في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث الولي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب الحديث. فهذا الحديث من طريق خالد بن مخلد القطواني رحمه الله تعالى، وقد ذكره الذهبي في ترجمته من الميزان، وبعد أن ذكره قال: هذا حديث غريب جدا، ولولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه من منكرات خالد بن مخلد. انظر للأدب مع الصحيحين كيف، ومع صحيح البخاري يقول هذا حديث بعد أن ذكر ترجمة خالد وذكر هذا الحديث، قال: هذا حديث غريب جدا، ولولا هيبة الصحيح أو هيبة الجامع الصحيح لعدوه من منكرات خالد بن مخلد، وذلك لغرابة لفظه ولأنه ينفرد به شريك وليس بالحافظ، ولم يروى هذا المتن إلا بهذا الإسناد، ولا خرجه من عدد البخاري ولا أظنه في مسند أحمد، وقد اختلف في عطاء. فقيل المهم أن الحديث فيه ما فيه، فيه ما فيه، لكن الذهبي ما هو متجرئ مثل جرأة بعض المخاديب الذين يتجرؤون على الصحيحين، فإنهم تجرأ بعض من يسمى بمحقق والشيخ الألباني يسميهم بالمجددينات، قال هم أهل يجمعون جمع مؤنث سالم، مخنث سالم، جمع مخنث سالم مجددينات، يقال لهم هكذا. صحيح صدق أنهم يجمعون جمع مخنث سالم بجرأتهم، هم جريون على الصحيحين، كثير منهم جريء على صحيح البخاري وصحيح مسلم. انظر لأن ذهب هذا الرجل الذي يعرف قيمة الصحيح، يقول ولولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه من منكرات خالد، لكن البخاري أخرجه ما يتجرأ أحد إلا من كان من أهل العلم ومن عرف بهذا الفن كالدارقطني وكغيره ممن عرفوا بالنقد الصحيح. انتقد الدارقطني عن البخاري وعن مسلم، ما في أحد عاب على الدارقطني على الدارقطني انتقاده ولا على غيرهم من هو أهل ذلك، قبلوا منهم هذا. وأما من عدا هؤلاء الأئمة فليس بمقبول منهم شيء، وما كان من كلاما على الصحيحين انتهى بتحقيق أولئك الأئمة رحمه الله تعالى أبان الخطأ من الصواب فيما حصل للبخاري ولمسلم رحمه الله تعالى، وأما بعضهم فهو جريء. فالذهبي عند هذا الحديث توقف، مع أنه كما ترى فيه ما فيه من الغرابة، لكن يقول لولا هيبة الصحيح. وصاحب الحديدة ما يعرف للصحيح هيبة، ضعف هذا الحديث، حديث الوليد ضعف هذا الحديث، ومع أن الذهبي يقول لولا هيبة الصحيح لعده من فراد، وكان قد عاب عليه شيخنا التضعيف والجرأة على صحيح البخاري رحمه الله تعالى، عاب على محمد بن عبد الوهاب جرأته على تضعيف هذا الحديث الذي لم ينتقده من سمع من الأئمة مروه، والذهبي جاء عنده توقف في نقده وجعل الصحيح كما ترى الهيبة في الصدر، أن الشخص لا يقدم على تضعيف ما في الصحيحين إلا من كان من أهل الصنعة ومن عرف بتمكن في هذا الفن، فن نقد الحديث أو فن نقد الأسانيد والمتون. فالحاصل أن هذا الحديث صحيح، حديث الولي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وإن كان من طريق خالد وإن كان انفرد به شريك القاضي وشريك كما تعلمون سيء الحفظ ساء حفظ لما ولي القضاء، وإن كان أيضا فيه عطاء بن يسار اختلفوا في عطاء، منهم من قال عطاء بن أبي رباح ومنهم من قال عطاء بن يسار، والذهبي رجح أن عطاء ابن أبي أو ابن يسار ابن أبي يسار ابن أبي ابن يسار هو مختلط، لكن مع ذلك ما تجرأ الذهبي، قال لولا هيبة الصحيح لعدوه من منكرات خالد. والحديث له طرق كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى، ذكر حديث عائشة وحديث أيضا كذلك عبد الواحد بن ميمون، وهذا الحديث المنكران حديث عائشة وحديث عبد الواحد، وذكر حديث أبي أمامة في ضعف وحديث ابن عباس وحديث علي وسندهما ضعيف، وذكر حديث أنس وحذيفة. الحاصل أن الحديث ثابت بمجموع الطرق كما يقول الحافظ رحمه الله تعالى، حديث له طرق يثبت بمجموعها، فحديث الولي ثابت ولا زال العلماء يحدثون به ويعتبرون صحته، فلا يتجرى على حديث الولي لأنه من طريق خالد بن مخلد ويقال ضعيف، هذا خطأ. قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني، قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير هو أخو إسماعيل بن جعفر، عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي نسبة إلى بطن من جهينة هي حرقة، وهو صدوق أبو شبل، هذا الصدوق له أوهام، صدوق ربما وهم كما يقول الحافظ، أما أبو حاتم فكانوا يغمز فيه، قال أنكر من حديثه صالح، أنكر من حديثه صالح الشاهد، يعني أنه بالشاهد صالح الحديث أنكر من حديثه، ربما عبروا بصالح على النتدى، والله أعلم إيش يريد أنا أبو حاتم بصالح. قال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو قائم يصلي فصاح به فقال تعالى يا أبي، صاح به ففسر الصياح هنا بقوله تعالى يا أبي، هذا معنى صاح به ليس معنى أنه يعني صاح عليه وازعجه، لا، وإنما صاح به قال تعالى يا أبي، فكلمة تعالى يا أبي تفسير لقوله صاح به. قال وهو قائم يصلي فصاح به وقال تعالى يا أبي، فعجل أبي في صلاته ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أسرع وأكمل الصلاة النافلة، كان يصلي نافلة، والنبي عليه الصلاة والسلام يناديه تعال يا أبي وهو يصلي، فلا بأس أن الشخص يكلم المصلي للحاجة، ما فيه مانع أن يكلم شخصا يصلي للحاجة يقول أنا سأخرج، ما فيه مانع إذا كان ينتظره ويظن أنه سيبقى له، سينتظر حتى يعني يصلي، يقول أنا شوف سيمشي ويمشي ويكلمه وهو يصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلم أبي وهو يصلي تعال يا أبي، وتلك أيضا الأم كلمت جريجا، كلمت ابنها وهو يصلي، نادته وهو يصلي، وما فيه مانع. النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أيضا يدخل أو أشار إلى كيفية ماذا يصنع المصلي إذا سلم عليه وهو يصلي، أنه يرفع يده، أنه يرفع يده، فالسلام على المصلي جائز، وتكليمه للحاجة للحاجة جائز، إخباره بشيء لا بد منه، أنك تريد تخبره بشيء معين فما فيه مانع. فالنبي عليه الصلاة والسلام صاح على أبي وهو يصلي تعالى يا أبي وهو يصلي، وكذلك أم جريج أيضا نادت ولدها وهو يصلي فما فيه مانع، وكذلك عائشة أنها كلمت أسماء وهي تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، تصلي كان صلاة الكسوف، قالت لها آية، قالت نعم، أشارت برأسها، أو معنى الحديث أشارت برأسها، بشهد أنها كلمت وهي تصلي أسماء، قالت نعم، أي أشارت ما تكلمت، أو معنى الحديث. فلا بأس أن يكلم المصلي للحاجة، ولا يجيب بالكلام، فإن أجاب بالكلام ولم يكن جاهلا بطلت صلاته. قال تعالى يا أبي، فعجل أبي في صلاته ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك، أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال أبي لا جرم يا رسول الله، لا تدعوني إلا أجبتك وإن كنت مصليا. فإجابة النبي عليه الصلاة والسلام فرض واجب على المسلم، إذا كان في الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام يستشهد بهذه الآية ويستدل بها على أبي، وأنت في صلاتك متلبس إذا قال لك رسول الله تعالى تعال فلا تتأخر، ولا سيما صلاة النافلة، فكيف وأنت في خارج الصلاة ولم تتلبس بشيء من ذلك، بل متلبس بالمعاصي والعياذ بالله، ورسول الله يدعوك إلى ترك المعاصي وإلى البعد عن المعاصي، فهذه لازمة وأشد لزوما، أشد لزوما أنك إذا دعاك رسول الله إلى الخير وإلى الاستجابة للخير وإلى عبادة الله وترك المعاصي، فهذا أشد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وانظر إلى التعليل الآن، إذا دعاكم لما يحييكم، حين يدعوكم لحياتكم، فهذه الجملة التعليل استجابة لله والرسول، لأن فيها الحياة لكم، يجب عليكم إذا كان أمرت استجابة حياتكم، فهذا مما يدفع الشخص إلى أن يسرع في الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك لله جل وعلا. قال أبي لا جرم يا رسول الله، لا تدعوني إلا أجبتك وإن كنت مصليا، ولا جرم لعل تمر معنا في كتب النحو إن شاء الله ما معنى لا جرم، ولا نافي الجنس وجرم اسمها معنى لا بد يا رسول الله، لا تدعوني بعد هذا اليوم إلا وأجبت وأنا مصلي وإن كنت مصليا. قال لا جرم يا رسول الله، لا تدعوني إلا أجبتك وإن كنت مصليا. قال أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن؟ كيف ولا في القرآن؟ هذه لا بأس لك القرآن باعتبار مثلها فهي من أعظم السور، لا بأس، نعم، إن قام سابقا من هذه ملاك القرآن مضعة بين قوسين. كيف؟ الأقرب سيكون ولا في القرآن. أما في القرآن كيف تكون له؟ وهي في القرآن موجودة في القرآن ثم يقول لا في القرآن إلا أن يحمل على وجه آخر، هي من حيث الفضيلة، هي أفضل السور التي في القرآن، ما في مثلها في القرآن، هي موجودة لكن من حيث المماثلة والفضل ومنزلة هذه السورة لا مثل لها في القرآن، ممكن أن يوجه على هذا. وإلا ولا في الفرقان هو الأقرب، ولا في الفرقان هو الأقرب. أما ولا في القرآن وهي في القرآن هي منزلة وهي في القرآن، لكن إن كانت هذه النسخة التي ذكرها ثابتة في هذه اللفظة فتحمل على الفضيلة، هي موجودة مع السور وتفوقها. قال أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ فقال أبي نعم يا رسول الله. هي سورة عظيمة، أفضل سورة في القرآن. وما هي أقصر سورة في القرآن؟ هذه أفضل سورة في القرآن. وما هي أقصر سورة في القرآن؟ كوثر. الكوثر ما فيه أقصر منها، هي أقصر سورة في القرآن. قال نعم يا رسول الله. فقال لا تخرج من باب المسجد حتى تعلمها. والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي يريد أن يخرج من المسجد، فلما بلغ الباب ليخرج قال له أبي السورة يا رسول الله. قال له أبي السورة يا رسول الله، هي ما هي مشكلة لكن الذي يظهر تضبط هكذا، فما إعراب السورة يا رسول الله؟ قال فعل به والفعل من والعامل به. علمني السورة يا رسول الله، السورة يا رسول الله، علمني السورة يا رسول الله التي وعدتني بها. يصرح بالرفع السورة يا رسول الله التي وعدتني بها، السورة يا رسول الله التي وعدتني بها، والرفع جائز. قال له أبين السورة يا رسول الله. فوقف فقال نعم، كيف تقرأ في صلاتك؟ فقرأ أبين أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أسهليب عظيمة عند النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم، يستفيدها المدرس كيف يعلم الطلاب. فقال له كيف تقرأ؟ أنا أريد أعلمك كيف تقرأ. قال هذه التي قرأتها هي أفضل سورة. ومن أساليبه الجميلة أيضا يطرح ما يريد أن يقول على صيغة سؤال، على صيغة سؤال، سواء كان في قصة الشجرة النخلة أو في غيرها، ربما يضعه على صيغة سؤال. ما تقول؟ ما هو كلام؟ ما هو أكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يقول بلى يا رسول الله، يقول لهم كذا وكذا. فهذه أساليب، لأن الشخص إذا أخبرته مثل هذا خلاص يصيلك، وتكون حواسه تريد تعرف إيش هذا الذي سيلقى عليه، فيحفظه ويفهمه أكثر، لأنك بشرت بشيء عظيم ستلقيه عليه. ألا أخبركم بكذا؟ أنا أخبركم بما يقربكم إلى الجنة مثلا ويباعدكم من النار؟ هذا لا شك كلهم يطمعون ويستشرفون إليه، ويستشرفون إليه ويطمعون في معرفته، فتجدهم خلاص يصغون آذانهم، إيش هذا الذي يقربنا من الجنة ويباعدنا من النار؟ فما يلقيه إلا وقد أخذوا عملوا به. أساليب جميلة في تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أدري هل قد جمع شيء في هذا، في الأساليب، أساليب النبي عليه الصلاة والسلام في تعليمه أو في تبليغ الخير، الله أعلم. قال أبي طيب، فقال لا تخرج من باب المسجد حتى تعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي يريد أن يخرج من المسجد، فلما بلغ الباب ليخرج قال له أبي السورة يا رسول الله. فوقف فقال نعم، كيف تقرأ في صلاتك؟ فقرأ أبي أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، أكثر ما يحلف النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الصيغة، والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وإنها لهي السبع المثاني التي آتاني، سبع المثاني التي آتاني الله عز وجل. هذا حديث حسن صحيح. نعم حديث حسن صحيح، خالد بن مخلد كما ترى فيه ضعف ولكنه قد توبع، قد توبع. وأيضا إخراج أصحاب الصحيحين في حديثه ربما يجعله من يقبل حديثه. البخاري أخرج له رحمه الله تعالى إخراج البخاري لا يرقني. وكذلك قد جاء هذا أيضا عن سعيد عن أبي سعيد بن معلى هذا الحديث هو صحيح. جاء عن أبي سعيد بن معلى الحديث صحيح. له طريق أخرى من طريق قتيبة عند الترمذي قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن محمد دراوردي عن العلاء به وغير هذه الطريق ما فيها خالد المخرج. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي قال أخبرنا الحاكم أبو الفضل محمد بن الحسين. والحاصل الحديث هذا كما ترى فضيلة ظاهرة لهذه السورة العظيمة. قال أخبرنا الحاكم أبو الفضل محمد بن الحسين الحدادي قال أخبرنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار عن عمار بن زريق عن عبد الله ابن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جبريل إذ سمع نقيضا من فوقه. والنقيض هو الصوت. نقيضا أي سمع صوتا. والنقيض في الأصل هو صوت الباب عند فتحه صلح صوت إذا فتحت الباب يعيط يقولون أهل البلاد صح. هذا هو النقيض في الأصل. النقيض هو صوت الباب عند فتحه فإذا فتح الباب يصلح صوت. أما الآن ما أظنها الأبواب حقنا أن صلح صوت وأنا أبواب يعني طيبة إلا في تماج موجودة كان صلح صوت هذه يعني تستحي تدخل في الليل الحمام صلح صوت قوي يزعج الجيران. أما الآن ما أظن أبواب هذه الجميلة التي يفعلونها صلح صوت لكن الأبواب التي قديمة صحيح صلح صوت. فهذا هو النقيض في الأصل هو صوت الباب عند فتحه. الحاصل أنه سمع صوتا جبريل النبي عليه الصلاة والسلام. قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جبريل إذ سمع نقيضا من فوقه أي صوتا فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء فقال هذا باب فتح من السماء صلح صوت. فتح هذا الباب وصلح هذا الصوت. هذا باب فتح من السماء ما فتح قط. نعم لأول مرة يفتح هذا الباب وتأتي منه هذه البشارة الجميلة للنبي عليه الصلاة والسلام. وكم من بشارات وكرامات لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأمته. هذه أمة خير وأمة رحمة. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. نعم نوران عظيمان فاتحة. قال قوله أبشر بنورين أي بأمرين عظيمين نيرين تبين لقارئهما وتنوره. فسماهما نورين لأن كل منهما يكون لصاحبه نورا يسعى أمامه أو لأنه يرشده ويهديه بالتأمل فيه. هذا هو إلى الصراط القويم كلام طيب. سمي بنورين لأنهما إما أن لأجل تبيينهما لقارئهما وتنويره سمي بذلك. قال لأن كل منهما يكون لصاحبه نورا يسعى أمامه أو لأنه يرشده ويهديه بالتأمل فيه إلى الطريق القويم والمنهج المستقيم كلام طيب. هذا هو سبب التسمية. فلا شك أن الفاتحة فيها المعاني العظيمة التي يهتدي بها الشخص. قال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. طيب بعضهم ربما هنا يعني يورد إشكال يقول هذا كيف يجعل خاصا بالفاتحة أو بسورة الفاتحة وبخواتيم سورة البقرة وهذا عام الحكم الذي ذكرت عام في القرآن أنه لم يؤت نبي قبلك. هذا القرآن ما هو الفاتحة ولا يشمل خواتيم سورة البقرة فلماذا التخصيص أنه لم يؤتهما نبي قبلك خاص بالفاتحة وخاص بخواتيم سورة البقرة. قال بعضهم فإن غير القرآن كله كذلك أي لم يؤت نبي قبلك هذا القرآن فلماذا خص بهذا. قال الإشارة إلى علو شأنهما وذلك لما اشتمل عليه من المعاني الجامعة المتعلقة بالألوهية وتوابعها مع وجازة لفظهما وبراعة نظمهما مما لم يشتمل على مثله غيرهما من بقية كتاب الله. ولذلك قال لم يؤت نبي أو لم يؤتهما نبي قبلك، القرآن كله ما أوتي نبي قبله، لكن ليش التخصيص هنا؟ لأنهم اشتملا على هذه المعاني الجميلة فخصصا بالذكر، ففيهما من معاني ما ليس في غيرهما، والقرآن يتفاضل، هذا هو الصواب، القرآن يتفاضل. ولا يقال كيف يعني مع نعم القرآن يتفاضل، هذه أعظم سورة، هناك أفضل سورة، هناك أفضل آية إلى آخر ذلك، كل ما فائدة اسم التفضيل والتعبير به، فهذا يدل على أن القرآن يتفاضل. وهناك كلام أيضا لكن قد تأخرنا نؤخر هذا الكلام عليه الحديث نؤخر إن شاء الله إلى هنا نطرح هذا السؤال إن شاء الله.